مزارع في الصين يهرب من عند الحصان اللي ملكه يهرب منه، فيجود جيران يقولوا له هذا اللي أصابك فرد شيء يعني مؤلم، قالهم ربما، ما جاوبهم بأكثر من ربما. ثاني يوم رجع الحصان ومعه 100 حصان بلاش جاب منوية، فرجعوا للجيران قالوا له هذا فرد شيء جميل جدا أرجع لك الحصان 100، قال ربما. نفس الجواب. لاحظ وراها ثاني يوم بعد أيام تنكسر رجل ابنه، فإجوا جيران قالوا له هذا فرد شيء مؤسف جدا أن تنكسر رجل ابنك، قالهم ربما. بعد يومين تجي القوات الحكومية تريد تجند تأخذ أطفال القرية أولاد القرية تجندهم، يدقون بابه يطبون يلقون ابنه مكسورة رجلي تركوه، يقولون هذا مناخ ما يفيدنا. فإجوا جيرانا قالوا له هذا شيء مفرح أنه ابنه خلص من هذه الشدة، قالهم ربما. شوف لحظة، وهو رجل بوذي أرجوك، اللي الإسلام يفسرها بيا قانون، شبابنا ملتفت لي يا قانون عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر.